أحدهما وارث والآخر غير وارث، فهما سواء في الوقف، فهما سواء لاستوائهما في ماذا؟ في الرحم. أيوة، استوائهما في الرحم. طيب ابن ابن ابن ابن بنت، آه صحيح، ابن البنت، ابن البنت يقدم لأنه أقرب في الرحم، أقرب في الرحم، فالمعتبر هنا المهم القرابة في ماذا؟ في الرحم. لماذا قالوا بأنه يرجع إلى أقرب، أقرب الناس إلى الواقف؟ ليش؟ ها؟ للحديث أنها أفضل الصدقة. آية الصدقة على القريب ثنتان، صدقة والصلة، والواقف إنما أراد تحصيل ثواب، وهذا أعظم لتحصيل ثوابه. طيب و صحته المالكين تبرعا بكل عين جاز أن ينتفعا بها مع البقاء. شرط الموقوف قلنا أن يكون ماذا؟ عينا. والشرط الثاني يمكن الانتفاع بها. الشرط الثالث مع بقاء العين، مع بقاء العين، فالعين خرج بها ماذا؟ المنافع، وجاز أن ينتفع بها خرج ما لا يمكن الانتفاع به إما حسا وإما شرعا، هذا لا يصح وقفه. مع البقاء خرج به ما ينتفع به بزواله، هذا لا يصح وقفه. مثل أيش يا وليد؟ الأطعمة، فإنه لا ينتفع بها إلا بإتلافها. مثل أيضا الدراهم والدنانير، قلنا الفلوس كذا، فإنه لا يصح وقفها عند الجمهور هنا الشافعية، لأنه لا ينتفع بها إلا بذهابها. والأحاديث قلنا تدل على أن الوقف أصلا للتحبيس، هكذا التحبيس، إن شئت حبست أصلها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لا، الكلام عن وقف الفلوس، يقول هذه الفلوس وقف، حضر الفلوس، يقول هذه الفلوس وقف، هل يصح ولا ما يصح؟ على المذهب ما يصح، لأنه ما يمكن الانتفاع بهذه الفلوس إلا بالذهاب، بالذهاب، وهذا منافي الحديث. لو قلت ما دليلهم على ذلك، قال لك ليش؟ الحديث، الحديث دل على أن هذا الباب من الصدقات فيه ماذا؟ فيه تحبيس، فيه حبس، وهذا التحبيس منافي الإتلاف. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما ذكرت، أظن ذكرت هذا في الدرس، قلت شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من العلماء ينظروا إلى تحصيل الثواب ومنفعة المتصدق عليهم، سواء كان ذلك بدراهم أو بغير دراهم. قال رحمه الله تعالى: باب الهبة تصح فيما بيعه قد صح واستثني نحو حبتين قمحا بصيغة وقوله أعمرتك ما عشت، هذا مضبوط عندي ما عشت، أيوة عندكم، من بغي أنكم تضبطوا عندكم إيش بالفتح، أيوة نعم أحسنت، الذي مضبوط عنده مثل هذا يعدلها بصيغة وقوله أعمرتك ما عشت أو عمرك أرقبتك، وإنما يملكه المتهب بقبضه والإذن ممن يهب، ولا رجوع بعده إلا الأصول ترجع إذ ملك الفروع لا يزول. المتهب بكسر الهاء اسم فاعل من اتهب يعني قبل الهبة كما سيأتينا. قال رحمه الله تعالى: باب الهبة. الهبة لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. تمليك بلا عوض، تمليك بلا عوض حال الحياة، هذا تعريف الهبة، تمليك بلا عوض حال الحياة. لكنها تشمل ثلاثة أشياء أو ثلاثة أمور: الصدقة والهدية والهبة بالمعنى الخاص، والهبة بالمعنى الخاص. والباب معقود الباب معقود لبيان أحكام الهبة، عموما وإن كان كما سيأتينا من خلال الأبيات أن غالب ما ذكر في الأبيات هذه خاص بالهبة بالمعنى الخاص، فالهبة بالمعنى العام يندرج تحتها الصدقة والهدية والهبة، فما الفرق بين الثلاثة؟ الشافعية يقولون التمليك للمحتاج بقصد ثواب الآخرة هذا صدقة، إذا ملك محتاجا قاصدا ثواب الآخرة فهذا صدقة، إن اجتمعا فهي صدقة وإن حصل أحدهما فهي أيضا صدقة، والمقصود بثواب الآخرة يعني أن يتمحض القصد لثواب الآخرة، يتمحض القصد يكون قصده فقط ثواب الآخرة فهذه صدقة. أما الهدية فهي تمليك بلا عوض أيضا مثل الصدقة، لكن ليست لمحتاج ولم يتمحض فيها قصد ثواب الآخرة، تمليك وصاحبه ما يدل على الإكرام، صاحبه ما يدل على الإكرام كالنقل، وهو أبرز العلامات أن ينقلها إلى محل من يهدى إليه، سواء أرسلها برسول أو دفعها إليه بنفسه، لكن ما يميزها عن الصدقة أن الصدقة يتمحض بها القصد قلنا لماذا؟ لثواب الآخرة أو تكون لمحتاج، أما الهدية فالمقصود بها الإكرام، المقصود بها الإكرام، فإذا لم يكن هذا ولا ذاك فهي الهبة بالمعنى الخاص، خلاص اتفقنا؟ إذا لم يكن لمحتاج بقصد ثواب الآخرة ولم تكن لغير محتاج وإنما كانت بقصد التودد والإكرام فهي الهبة بالمعنى الخاص. هل يترتب على هذا التقسيم أثر أو لا يترتب عليه أثر؟ يترتب عليه أثر من حيث من يجوز له الهدية ولا تجوز له الصدقة، كحال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كان يأخذ الصدقة ويرد ماذا؟ عفوا، كان يأخذ الهدية ويرد الصدقة. ويترتب عليه أيضا في اليمين لو حلف ألا يتصدق عليه فأهداه، هذا لم يحنث لأن هذا نوع، هذا نوع، حلف ألا يهبه، حلف ألا يهبه ثم أهداه، هذا لم يحنث لأنه فعل غير ما حلف عليه، وهكذا. قال رحمه الله تعالى في بيان حكمها: تصح فيما بيعه قد صح، تصح تجوز. هذا العقد هو عقد الهبة له أركان أيضا كسائر العقود السابقة، عاقد ومعقود عليه وصيغة، عاقد ومعقود عليه وصيغة. لم يتكلم رحمه الله تعالى هنا عن العاقد لأن العاقد يشترط فيه ما يشترط في البيع كما سبق من قبل، أن يكون العاقد، أن يكون العاقد أهلا للتصرف، وزيد عليه هنا أن يكون أهلا أيضا أهلا للتمليك، يعني أهل لأن يتبرع، أهل للتبرع، لأنه كما سيأتينا الغالب أن الهبة بلا ثواب كما قلنا، عوض بلا عوض، قصدي تمليك بلا عوض، فيشترط أن يكون العاقد ممن يملك التبرع، التبرع، فولي اليتيم لا يصح أن يهب شيئا من مال اليتيم لأنه لا يملك أن يتبرع به، فلا بد إذن أن يكون مالكا أو نائبا عن المالك وأن يكون أهلا للتبرع. أما الموهوب له يعني الطرف الثاني العاقد الثاني فيشترط أن يكون أهلا للتملك، أن يكون أهلا للتملك، ولو لم يصح قبوله فالصبي أهل للتملك، فلو وهبه واهب صحت الهبة وعلى الولي أن على وليه أن يقبل. أما الموهوب المعقود عليه فهذا الحديث الآن عنه بدأ رحمه الله تعالى ببين الحكم، قال تصح، يصح عقد الهبة بالإجماع، بالإجماع ولدلالة النصوص الكثيرة عليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما روى البخاري رحمه الله تعالى في باب الهبة: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاء، يعني ولو ظلف الشاء. والحديث في هذا المعنى على أي حال كثيرة. بدأ رحمه الله تعالى كما قلنا بذكر القيود في الموهوب، قال فيما بيعه قد صح، تصح فيما بيعه قد صح، يعني شرط الموهوب أن يكون مما يصح بيعه، أن يكون مما يصح بيعه. ودليلهم على هذا القياس على المبيع، قالوا لأن هذا عقد تمليك وذاك أيضا عقد تمليك، فما جاز بيعه هناك جازت هبته هنا، وهذا قياس أولى، قياس أولى، قياس أولى. ما صح بيعه مع أنه يقابل بعوض جاز من باب أولى أن يبذل بلا عوض، ما جاز أن يملك مع أخذ العوض عنه جاز أن يملك من غير أخذ العوض من باب أولى. هذه عمدة هذه المسألة أو أصل هذه المسألة، شرط كون الموهوب مما صح بيعه القياس، قياس الأولى، تصح فيما بيعه قد صح. فكل ما يصح بيعه تصح هبته، والعكس ما لا يصح بيعه لا تصح هبته. هذا المفهوم، هذا المفهوم، لأنه صرح لنا بالمنطوق فيما يصح بيعه، يفهم منه أن ما لا يصح بيعه لا تصح هبته، واستثنى من هذا المفهوم، قال واستثني نحو حبتين قمحة، حبتي القمح لا يصح بيعهما، لأنه شرطنا نحن، شرطنا في المبيع، عادكم تذكرون الأبيات اللي في المبيع، ها ايش هي؟ ها اول البيع وانما يصح باستيجابه، باستيجابه وبقوله استيجابه في طاهر منتفع به قدر تسليمه من كل ذي العقل نظر، ايوه منتفع به، يعني قلنا لابد ان يكون متمولا، لابد ان يكون متمولا. ايش معنى متمول؟ يعني ان يطلبه الناس لاتخاذه مالا، يطلبه الناس لاتخاذه مالا. فحبتا القمح لا تطلبه النفوس لاتخاذه ماذا؟ مالا، فهو مال غير متمول، غير متمول لحقارته، لانه غير المتمول قلنا اما لتفاهته، قد سبقت معنا هذه المساله في البيع، غير المتمول اما لتفاهته واما لنجاسته، هكذا إما لتفاهته وإما لنجاسته. فحبتا القمح لا يصح بيعهما لأنهما غير متمول، غير متمول يعني لا يصح بذل العوض في مقابلهما وأخذ العوض في مقابلهما من أكل أموال الناس بالباطل، لأنهما لا يطلبان للتمول، هكذا. أما هنا في باب الهبة فيصح هبة، يصح هبة حبتي القمح، لما لم يصح بيعهما وصح هبتهما؟ هناك لم يصح بيعهما لأن البائع سيأخذ عوض، أما هنا فإنه لن يأخذ عوضا، فصح، صح. واستثنى نحو حبتين قمحا، لم أستثني، ها؟ لم أستثني، استثني مما لا يصح بيعه. القاعدة عندنا الآن أن ما لا يصح بيعه لا تصح هبته، هذه القاعدة، فيها استثناءات، فيها استثناءات. من هذه الاستثناءات ها حبتا القمح، حبتا القمح واحد مما يستثنى لا يصح بيعه، لما؟ ما المانع من عدم البيع؟ ما المانع من البيع؟ لأنه مال غير متمول، وما دام غير متمول لا يجوز بذل العوض فيه، ولا يجوز للآخذ أخذ العوض فيه لأنه من أكل أموال الناس بالباطل هكذا. أما هنا فليس في المسألة عوض، فصح أن يوهب هكذا. ومما يستثنى أيضا أجزاء الأضحية، أجزاء الأضحية، أجزاء الأضحية لا يصح بيعها هكذا، لكن تصح هبتها هدية، تصح فيها الهبة. واستثني نحو حبتين قمحة، هذا إشارة فقط إلى المستثنيات، أن هناك ما يستثنى من هذه القاعدة، وإلا فالأصل أن ما جاز بيعه جازت هبته، وما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته. وفي مقابل هذا الاستثناء، استثناء مغاير، استثناء عكس لهذا، وهو أن بعض الأشياء يصح بيعها ولا تصح هبتها، العكس يعني يكون في باب البيع أوسع منه في باب الهبة، في باب الهبة. ويمثل له دائما بالموصوف في الذمة، الموصوف في الذمة يصح بيعه، ومضى معنا في عقد السلام هكذا، يصح بيع الموصوف في الذمة ولا يصح هبة الموصوف في الذمة، لا يصح هبة الموصوف في الذمة. يعني لو قال القائل، لو قال زيد لعمر وهبتك 1000 ريال قطرية في ذمتي، وهبتك 1000 ريال قطرية في ذمتي، هذه هبة ولا لا؟ هبة لشيء معين ولا شيء موصوف في الذمة؟ موصوف. شيء موصوف في الذمة، فهذا لا يصح، لا يصح هبة. وإن كان يصح في باب البيع أن يباع الموصوف في ماذا؟ في الذمة، يصح في باب البيع أن يباع الموصوف في الذمة. واضح يا جماعة؟ إذن عندنا استثناء من شطري القاعدة، من شطري القاعدة كذا، لكن القاعدة في الأصل أن ما صح بيعه صحت هبته. ومفهومها، هذا منطقها، مفهومها ما لا يصح بيعه لا تصح هبته. وفي المنطوق استثناءات، وفي المفهوم أيضا إيش؟ استثناءات. فهمنا؟ فدرسنا في البيع مثلا أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو ليش؟ الصلاح. لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح. ولماذا لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو يبين علة، يتكلم عن الجائحة، ربما تصيب الجائحة المال، فبما يأخذ أحدكم مال أخيه هكذا. فبين عليه الصلاة والسلام أن سبب المنع من البيع العوض، لأن هذا العوض ربما يكون ذاهب بلا مقابل. أما هنا في الباب الذي نحن فيه ليس في المسألة عوض، فيصح هبة الثمرة قبل بدو الإيش؟ الصلاح. واستثني نحو حبتين قمحا. ثم انتقل إلى ركن آخر من أركان العقد، وهو الصيغة. الصيغة، قال بصيغة، يعني تصح بصيغة، تصح بصيغة، فبصيغة متعلق بقوله تصح بصيغة. والصيغة المقصود بها الإيجاب والقبول، والإيجاب والقبول شرطان في الهبة بالمعنى الخاص، في الهبة بالمعنى الخاص. وهذا من فوائد تقسيم الهبة إلى 3 أقسام، الصدقة والهدية لا يشترط فيهما إيجاب وقبول لاتفاق السلف، لاتفاق الأعصار على إجرائها وتصحيحها من غير مخالف، من غير صيغة، من غير صيغة. أما الهبة بالمعنى الخاص فتحتاج إلى صيغة، تحتاج إلى صيغة. والصيغة هذه قلنا فيها صرائح، منها وهبتك، ملكتك بلا عوض، منحتك بلا عوض، ونحو ذلك. وقوله قبلت صريح في القبول بصيغة. والدليل على اشتراط الصيغة القولية، الدليل على اشتراط الصيغة القولية، هو الدليل على اشتراط الصيغة القولية في البيع، تذكرونه؟ تذكرون الدليل على اشتراط الصيغة القولية في البيع ما هو؟ أيوة. أحسنت، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، عن تراض منكم. والرضا من أعمال القلوب، الرضا من أعمال القلب، ولا يعلم عمل القلب إلا بما يعبر عليه، والذي يعبر عليه إيش؟ اللسان. اللسان فيشترط أن تكون الصيغة قولية، الصيغة قولية من الواهب ومن المتهم، من الواهب ومن المتهم، وهذا كما قلنا في الهبة بالمعنى الخاص. وقوله أعمرتك يعني تصح بصيغة وبقوله أعمرتك، هذا نوع خاص من الهبة، نوع خاص من الهبة، الهبة بهذه الألفاظ العمرة والرقبة، العمرة والرقبة. وبقوله أعمرتك ما عشت، أو عمرك أرقبتك. تصح بقوله أعمرتك العمرة، هذا هذه الطريقة في الهبة كان الناس يتعاملون بها في الجاهلية، كان الناس يتعاملون بها في الجاهلية، فلما جاء الإسلام أقر هذا النوع من العقود وأدخل عليه قيوده الخاصة به كشأنه في سائر العقود. الإسلام جاء والعقود متداولة بين الناس، عقد الإجارة، عقد البيع، عقد السلام، كذا، عقد الهبة، ومنها عقد ماذا؟ عقد العمرة. الناس يتعاملون بالعمرة والرقبة، فلما جاء الإسلام أدخل على هذا العقد شروطه الخاصة به. فالعمرة أولا، صورة المسألة ما هي؟ أن يقول الرجل لرجل آخر أعمرتك هذه الدار، أعمرتك هذه الدار، أو جعلت هذه الدار لك عمرك، مدة عمرك. طيب، هذه تسمى عمرة لأنه مكنه وملكه إياها مدة عمره، فتسمى عمرة. طيب يا جماعة، هذه العمرة أقرها الشارع وجعلها هبة صحيحة، فلو قال أعمرتك، أعمرتك ما عشت، أعمرتك ما عشت يعني مدة عيشك، مدة حياتك، ولو قال أعمرتك فقط ما في إشكال، لكن لما زاد عمرك أو ما عشت قد يتوهم متوهم، قد يتوهم متوهم أن هذا تمليك مؤقت، تمليك مؤقت. ونحن اتفقنا من قبل أن البيع لا يصح تأقيته، مش هكذا؟ البيع لا يصح تأقيته لأنه تمليك، والتمليك لا يقبل التأقيت، هكذا. فهنا لما يقول له أعمرتك ما عشت، أو جعلت لك هذه الدار مدة حياتك أو مدة عمرك، تمام؟ فقد يتوهم متوهم أن هذا تأقيت لماذا؟ تأقيت للملك، تأقيت للملك. قال لك لا، أولا هذا عقد جاء به الشرع، الحديث دل على تصحيح هذا العقد. طيب، والنبي عليه السلام كما في الصحيحين وغيرهما أنفذ هذا النوع من العقود، وقال لا تفسدوا أموالكم، أيما رجل أعمر عمرا فهي لمن أعمر ولورثته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه السلام أجاز هذا ولم يلتفت إلى هذا المعنى الذي قد يهم في بعض الناس. ثم هو في الحقيقة ليس تأقيتا، ليس تأقيتا، لأن الإنسان لا يملك، الإنسان لا يملك إلا مدة حياته، مدة حياته، فهو إذن لم يؤقت له في ملكه، أطلق له في ملكه، لأنه ملكه كل المدة التي يتمكن فيها من ماذا؟ من التملك. أما إذا مات فإن الملك ينتقل إلى من؟ ينتقل إلى غيره، ينتقل إلى غيره. فليس في العمرة إذن تأقيت للملك، ليس في العمرة تأقيت للملك، لأنه ملكه كل المدة التي يتمكن فيها من ماذا؟ من التملك. واضح؟ وإذا انتهى ملكه، إذا انتهى ملكه انتقلت هذه الأعيان بحكم الشارع إلى من؟ إلى ورثته، إلى ورثته. فإذا عقد العمرة صحيح لأن الشارع أقره ولأن ليس فيه ماذا؟ ليس فيه تعقيد، ليس فيه تعقيد. وقوله أعمرتك، أعمرتك ما عشت، خلاص انتهينا من هذه المسألة، أعمرتك ما عشت. قد يشترط عليه، قد يشترط عليه شرطا في العمرة فيقول له أعمرتك مدة حياتك، فإذا مت رجعت إلي، فإذا مت رجعت إلي. هذه الصورة الثالثة. الصورة الأولى أعمرتك، أعمرتك، وقد يصرح له في الصورة الأولى لأنه هكذا إطلاق أعمرتك، وقد يزيدها بيانا فيقول لك ولورثتك، أعمرتك أو أعمرتك لك ولورثتك، واضح. والثاني أن يصرح له بقوله أعمرتك ما عشت فقط، ما عشت. والصورة الثالث، الصورة الثالث أن يشترط عليه بعد ما عشت أنك إذا مت رجعت إلي، أعمرتك ما عشت فإذا مت رجعت إلي. واضح جماعة؟ ثلاث صور، والحكم واحد عند الشافعية في الصور الثلاث على المذهب الجديد. الحكم واحد، وهو صحة هذه العمرة وعدم رجوعها إلى المالك، عدم رجوعها إلى الواهب المعمر. واضح؟ مع وجود هذا الشرط، مع وجود الشرط، فإن الشرط لاغٍ، الشرط لاغٍ، لا يلتفت إليه. والدليل على هذا الحديث الذي في صحيح مسلم، قوله عليه الصلاة والسلام لا تفسدوا، أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فأيما رجل أعمر عمرا فهي لمن أعمر ولورثته. نبههم عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا يتعاملون كما قلنا بهذا العقد قبل، فنبههم عليه الصلاة والسلام إلى أن الواحد منهم لا يدخل في هذا العقد إلا على بصيرة وبينة. يقول له أمسك عليك مالك لا تفسده، فإنك إذا أعمرت إيش العاقبة؟ انتقل عنك، فهي لمن أعمرته ولورثته. استدل بهذا الشافعية على صحة العمرة، صحة العمرة ولزومها، ولزومها بالقبض كغيرها من الهبات، اشترط فيها الرجوع أو لم يشترط فيها الرجوع لهذه الأحاديث. طيب يا جماعة، واضح؟ أزيد فائدة، وهي أنه ليس في، نحن قد سبق معنا من قبل عندما كنا نتكلم في البيع أن الشروط في البيع عند الشافعية، الشروط عند الشافعية إذا كان الشرط منافيا للعقد، إذا كان الشرط منافيا للعقد فإنه فاسد ويفسد العقد، فاسد ويفسد العقد. كذا لو باعه بشرط أن لا يبيعه، قال له أنا أبيعك هذه السيارة لكن بشرط أن لا تبيعها لأحد غيرك، فهذا العقد مفسد لماذا؟ هذا الشرط مفسد لماذا؟ مفسد للعقد. أتسبق معنا الحديث عن هذه المسألة أظن. هكذا يستثنى من هذه القاعدة، وهي أن الشرط إذا كان مخالفا لمقتضى العقد فساد وأفسد العقد في مسألة العمرة، في مسألة العمرة، فإنه وإن شرط عليه يلغو الشرط ولا يفسد العقد، يلغو الشرط ولا يفسد العقد. وقوله أعمرتك ما عشت أو عمرك، أعمرتك عمرك، أعمرتك ما عشت ونحو ذلك. أرقبتك يعني وتصح بقوله أرقبتك، أرقبتك النوع الثاني أو الصيغة الثانية. الرقبة، الرقبة مأخوذة من الترقب وهو الانتظار، الترقب وهو الانتظار. صورته أن يقول له أرقبتك هذه الدار، أرقبتك هذه الدار، فإن مت قبلك، فإن مت قبلك فهي لك، وإن مت قبلي رجعت إلي، رجعت إلي. فكل واحد منهم ينتظر ويترقب موت من؟ موت الآخر. هكذا تسمى الرقبة. والشافعية يرون بأنها هبة، هبة تجري عليها أحكام ماذا؟ أحكام الهبة ولا يفيد هذا الشرط، هذا الشرط ما يفيده على ما سبق في العمرة، وعلماء أقوال في مسألة العمرة والرقبة، لكن هذا المذهب، هذا المذهب أن الصور الثلاث كلها حكمها ماذا؟ حكمها واحد، وهو أنه هبة تجري عليها أحكام ماذا؟ أحكام الهبة. والدليل على هذا الأحاديث، الأحاديث في بعض الأحاديث: أيما رجل أعمر عمرة فقال هي أعمرتك ولورثتك، أو لك ولعقبك، تمسك بعض العلماء بهذه الزيادة لورثتك لعقبك، واضح؟ فقالوا إذا لم يقل هذا فإنها ترجع إليه بعد موت المعمر هذا، إذا لم يقل هذا. لكن هذا في بعض طرق الحديث، وبعض الأحاديث الأخرى لم يرد فيها ذكر هذه الزيادة، والشافعية تمسكوا بهذا النوع من الروايات. أو عمرك أرقبتك، خلاص انتهينا من مسألة العمرة والرقبة يا جماعة، انتهينا. عكس هذا، عكس هذه الصورة التي هنا بين أيدينا، أعمرتك عمرك التي بين أيدينا، صح؟ أعمرتك عمرك. أما لو قال له أعمرتك عمري، أعمرتك عمري، واضح؟ فهذا لا يصح، هذا لا يصح، لأن هذا فيه تأقيت للملك، هذا لا يصح لأن فيه تأقيت للملك، لأنه ربما يموت المعمر قبل من؟ قبل المعمر، ها؟ يكون مثلا أعمره اليوم، بعد 5 سنوات مات من؟ المعمر، فكأنه ملكه لمدة كم؟ لمدة 5 سنوات، واضح؟ وبقي من عمره هو زمانا يصلح للتملك، زمان يصلح للتملك، بخلاف أعمرتك عمرك. وضح الفرق بين الصورتين؟ طيب، ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى لزوم هذا العقد وجوازه، فقال: وإنما يملكه المتهب، وإنما يملكه المتهب. المتهب قلنا اسم فاعل من اتهب، بمعنى قبل الهبة، قبل الهبة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد: لقد هممت ألا أتهب إلا من قرشي أو أنصاري أو إلى آخر الحديث. التهب يعني أقبل هبة، أقبل هبة. إنما يملكه المتهب القابل للهبة، يملكه بماذا؟ هل يملكه بالعقد أو بشيء آخر غير العقد؟ قال: لا، يملكه بالقبض، يملكه بالقبض، فلا يملكه إذن بالعقد. عندنا عقد وعندنا ماذا جماعة؟ قبض. العقد الإجاب والقبول. قال زيد: وهبتك لعمر، وهبتك سيارتي. قال عمر ماذا؟ قبلت. ما الذي حصل إلى هنا؟ العقد. فهل ملك الموهوب السيارة؟ ها؟ لا، حتى يقبضها. والقبض هنا كالقبض في البيع، القبض هنا يجري فيه ما جرى في تفصيل المبيع، أنه المنقول بنقله وغير المنقول بالتخلية على ما سبق. فهنا يقول لا يملك بالعقد، إنما يملك بماذا؟ يملك بالقبض، يملك بالقبض. وشرط هذا القبض الذي يحصل به الملك أن يكون بالإذن من الواهب، أن يكون بالإذن من الواهب. والدليل على أنه لا يملك إلا بالقبض ما روي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعن جماعة من الصحابة، ولا يعلم لهم مخالف. يقولون أبو بكر رضي الله تعالى عنه كما في الموطأ: وهب عائشة رضي الله تعالى عنها جاذة أو جادة 20 وسقا، يعني وهبها أرض، هذه غلتها، أرض هذه غلتها، يعني إذا جدت قطعت ثمرتها فإنها تأتي بكم؟ 20 وسق في أرض الغابة. ولم تقبضها رضي الله تعالى عنها حتى حضرت الوفاة أبا بكر رضي الله تعالى عنه، فقال في مرض موته، قال في مرض موته: لو أنك قبضتها أو جددتها، لو كنت جددتها وحرثتها لكانت لك، أما الآن فهي مال الوارث، يعني ما دمت لم تقبضي فلم تجد النخل ولم تحرث الأرض فهي من جملة ما يتركه من؟ أبو بكر، من جملة ما يتركه أبو بكر. فمعنى ذلك أنها لم تملكها من؟ لم تملكها عائشة بمجرد العقد، بمجرد العقد. وروي مثله كما قلنا عن غيره من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف، فدل هذا على أن الهبة لا تملك إلا بالقبض، وشرط هذا القبض قلنا أن يكون بإذن الواهب، بإذن الواهب، لأنه يترتب عليه انتقاء الأموال فلا بد من إذنه. هذا المثال الذي ذكرناه قبل قليل، زيد وهب السيارة لمن؟ لعمر، فالتمس عمر غفلة زيد وراح إيش؟ أخذ السيارة وقبضها وروح البيت، قبض ولا ما قبض؟ قبض، إلا قبض من حيث القبض، نقلها ولا ما نقلها؟ نقلها، لكن هل أذن له بهذا النقل؟ لا، لم يؤذن له بهذا القبض، فهذا القبض كعدمه، هذا القبض كعدمه. ليش اشترط فيه الإذن؟ لأن هذا النقل الآن يترتب عليه انتقال الملك، يترتب عليه انتقال الملك، فلا بد من إذن رب المال، وإذا لم يأذن فإنه غير راض بذلك. واضح إلى هنا جماعة؟ وإنما يملكه المتهب، المتهب بقبضه والإذن ممن يهبه. إيش يترتب على هذه المسألة؟ معرفة متى يملك، معرفة متى يملك، ترتب عليها مسائل، الزيادات، الزيادات، يعني وهبه الدابة أو شاة مثلا، وهبه شاة ثم ولدت هذه الشاة قبل أن يقبضها الموهوب له، قبل أن يقبضها الموهوب له ولدت، هذا النماء لمن؟ هذا النماء الآن، هذه الزيادة لمن؟ للواهب أو للموهوب له؟ ايش رأيكم؟ للمالك. الجواب الصحيح أن تقول لمن؟ للمالك، صاحب الملك هو الذي يأخذ ماذا؟ النماء، المالك هو الذي يستحق النماء. فإن كان قبل القبض فهي للواهب، فإذا أذن بعد ذلك إنما يأخذ الموهوب له الشاة فقط دون الولد. واضح يا جماعة؟ ولا رجوع بعده إلا الأصول ترجع إذ ملك الفروع إلى يزول. هل هذا العقد لازم ولا جائز؟ يقول بعد القبض، بعد القبض هذا العقد عقد لازم، بعد القبض بالإذن يعني بالشرط الذي سبق، هذا عقد لازم. والدليل على لزومه الأحاديث التي نفرت أو نهت صراحة عن رجوع الواهب، قال عليه الصلاة والسلام: ليس لنا مثل السوء، أيوة، ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. هذا الحديث لولا هذه المقدمة فيه نقاش طويل. النبي عليه السلام شبه العائد بالهبة بالكلب يقي ثم يعود في قيئه، فاستدل به الحنابلة بهذا الحديث وحده. الجمهور يناقشونهم بأن الكلب، الكلب تصرفاته لا توصف بأنها حلال وحرام، صح؟ توصف بأنها حلال وحرام، يقال للكلب يعني ما يجوز لك أنك تقي ثم تعود في قيئك، لا يقال ذلك، لكن مقدمة الحديث، صدر الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد منا أن لا نفعل فعله، فقال ليس لنا مثل السوء. وعلى أي حال مهما كثرت المناقشة في هذا الحديث فقد ورد في سنة أبي داود النهي عن رجوع الواهب في هبته، في سنة أبي داود. فإذا قبض الموهوب له فليس للواهب الرجوع للاتباع، ولا رجوع بعده أي بعد القبض، إلا الأصول ترجع، إلا الأصول، الأصول الآباء والأمهات ترجع، يعني للأبي أن يرجع، بدلالة الحديث أيضا. إلا الأصول ترجع إذ ملك الفروع لا يزول، ترجع بشرط. يعني الأب إذا وهب ولده وقبض الولد الهبة، وقبض الولد الهبة، فإن للأب أن يرجع في هبته ويطالب هذا الولد بأن يرد إليه هذه الهبة ولو كان قد قبض، لكن بشرط أن لا يكون ملك الولد قد زال عن الموهوب، أن لا يكون ملك الولد قد زال. ترجع إذ ملك الفروع لا يزول، أما إذا زال ملكه فليس للأب أن يرجع في الهبة، ليس للأب أن يرجع في الهبة. فإذا كان الابن مثلا قد باع الشيء الموهوب فليس للأب أن يطالبه برده أو برد قيمته، أوقفه، أهداه أو نحو ذلك. ولو لأخيه، ولو أهداه أو باعه أو نحو ذلك لمن؟ لأخيه، فليس للأب أن يرجع في الهبة، مع أن المال لا يزال أين؟ لا، مع أن المال لا يزال في يد ولده، المال لا يزال في يد ولده، لكن هذا الولد الذي استقر المال الآن في يده من أين ملكه؟ من الوالد ولا من الأخ؟ من الأخ، من الأخ، هكذا. فليس للوالد الرجوع، ليس للوالد الرجوع إلا بشرط أن يكون هو الواهب، ليس للوالد الرجوع إلا بشرط أن يكون هو الواهب. في هذه الصورة التي ذكرناها الأب هنا ليس هو المملك للولد الذي لا تزال هبة في يده، هكذا، ليس هو، الأخ هو المملك، فليس هو الواهب إذن للولد الثاني، فلا يملك الرجوع إلا إذا كان هو الواهب. ولا بد أيضا أن يكون، لا، أن يكون الموهوب لا يزال في ملك من؟ في ملك الموهوب له، في ملك الولد. والشرط الثالث ألا تكون هذه الهبة بعوض، ألا تكون هذه الهبة للولد بعوض، فإن كان وهبه بعوض هذه مسألة لم يتطرق لها صاحب الزبد، وهي الهبة بالثواب، الهبة بالثواب، هبة لكن يطلب في مقابلها عوضا بلفظ الهبة، وهبتك هذا على أن تعطيني كذا، فإذا قال قبلت سميت هبة هي في الحقيقة نظرا لللفظ، لكن في حقيقتها وفي معناها بيع، بيع، واضح. فلو كانت الهبة بثواب فإن الأب لا يملك ماذا؟ لا يملك الرجوع، لأنه بيع وليس هبة، واضح. فإذا صارت عندنا شروط رجوع الأب بالهبة كم؟ ثلاثة. الشرط الأول أن يكون الأب هو الواهب، والشرط الثاني أن تكون العين الموهوبة أو الشيء الموهوب في يد الولد، والشرط الثالث ألا تكون هذه الهبة بماذا؟ بثواب، ألا تكون هذه الهبة بثواب، واضح يا جماعة؟ فإذا انتفت هذه الشروط فإن الأب أن يرجع، الأب أن يرجع. من صور زوال ملك الوالد الولد، من صور زوال ملك الولد زوال الملك ثم عوده، زوال الملك ثم عوده، يعني وهب الأب لابنه سيارة فقبض الولد السيارة ثم باع هذه السيارة، زال الملك ولا ما زال؟ ها؟ زال. ثم اشترى الولد السيارة مرة أخرى، اشترى الولد السيارة مرة أخرى، لما اشتراها المرة الثانية قال الأب أنا أعطيتك هذه السيارة مش تركبها، وأنت صورتك بتظل تلعب، يوم تبيعها ويوم إيش، عطني سيارتي، يجوز ولا ما يجوز؟ يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. لما؟ لأن تملكه الثاني هذا ليس بالهبة، الملك الأول قد زال، الملك الأول زال، والملك الثاني هذا بما؟ بعوض، بالثمن. فهمنا يا جماعة؟ قلنا لم تتعرض أبية الزبد، لم يتعرض رحمه الله تعالى لأحكام الهبة بماذا؟ بالثواب، الهبة بالثواب. الهبة إذا اشترط فيها الثواب، إذا اشترط فيها الثواب فهي هبة بالثواب لا خلاف في هذا. يعني لو قال له وهبتك كذا، وهبتك كذا على أن تعطيني كذا، فهذا بيع، هذا بيع. إنما الخلاف فقط بينهم هل يصح هذا البيع ولا ما يصح. الأظهر في المذهب أنه يصح، وسبب الخلاف التنافي بين المضمون واللفظ، لأن الهبة في الأصل ينبغي أن تكون تملك بلا ماذا، بلا عوض، والمضمون الآن اللي هو حصل بالشرط هذا منافي لهذا اللفظ، فهذا التنافر بين المضمون واللفظ سبب للإفساد عندهم. لكن الصحيح عندهم أنه بيع صحيح، أنه بيع صحيح. هذا إذا إيش؟ إذا اشترط، إذا صرح قال وهبتك على أن تعطيني كذا أو بشرط أن تعطيني كذا. فهمنا جماعة؟ هناك هبة بالنية، بنية الثواب، هبة بنية الثواب، يعني لم يصرح بالثواب لكن هو ينوي ماذا؟ ينوي الثواب، ينوي الثواب. فهديته، هديته بنية الثواب، سواء كان لمن هو أعلى منه أو لمن هو دونه أو لمن هو مثله، الأظهر أيضا في المذهب أنها بيع، يلتزم فيها ما يلتزم في الإيش؟ في البيع. فيجري فيها كل أحكام، كل أحكام. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ها؟ المتهم، لأنه قلنا الاتهاب، الاتهاب قبول الهبة، الاتهاب الفعل اتهب والمصدر اتهاب وهو القبول وليس الهبة، من ثم فإنه لابد أن يكون هنا فاعل، فاعل قابل. جزاك الله خير.